بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، وفي رواية لا يجد عبد طعم ولا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره. أحسن الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله. نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة بيان أن محبة الله فرض على الأعيان، وذلك لأن محبة الله هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل إيمان العبد، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. فمحبة الله فرض على الأعيان، فمن لم يحب الله فليس بمؤمن. وكمال الأحبة أن يقدم محبة الله على كل شيء، على النفس والمال والولد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، المعنى أن من الناس من يتخذ من دون الله ندا في المحبة والتعظيم، بأن يحب هذا الند كما يحب الله، فيكون ندا في المحبة والتعظيم لا ندا في الخلق والربوبية، فإن هذا أمر فطري، فجميع طوائف بني آدم لا يشركون في الربوبية إلا من شد، لأن الله فطر الخلق على معرفته والإقرار بربوبيته. ولهذا فإنها لم تقع الخصومة بين الأنبياء وبين رسلهم في توحيد الربوبية، وإنما وقعت الخصومة في توحيد العبادة. فمن أحب ندا كما يحب الله فقد اتخذه ندا لله في المحبة والتعظيم، فكان مشركا بالله عز وجل، شرك في المحبة. فمن أحب شيئا كما يحب الله فقد جعله شريكا لله في الند والمحبة لا في الخلق والربوبية. ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم، قيل المعنى يحبون أندادهم كما يحبون الله، وقيل المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، يعني فأثبت لهم محبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، قيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم وآلهتهم، وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أشد. وقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله أنه ارتكب كبيرة يستحق عليه الوعيد ويوصف بالفسق. فمن قدم محبة الله على من قدم محبة شيء من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله فإنه قد ارتكب كبيرة معصية وهو متوعد بالوعيد الشديد وموصوف بالفسق. هذه الأصناف الثمانية الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية ثم قال أحب إليكم من الله. يعني فمن قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال والتجارة والمساكن. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية ثم قال أحب إليكم من الله. يعني فمن قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد. ولو أموال اقترفتموها يعني حصلتموها واكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون عدم رواجها ونفاقها ومساكن ترضون تعجبكم بحسنها وجمالها أحب إليكم من الله ورسوله. بأن يقدم الإنسان محبة واحد من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله فيترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات تقديما لمحبة شيء من هذه الأصناف الثمانية. تحمله محبة الأب على أن يعصي الله أو محبة الابن أو محبة المال فيعصي الله فيكسب المال من عن طريق الربا أو الرشوة أو كذلك يعصي الله من أجل المساكن. ولهذا قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. فإذا كانت هذه الأصناف الثمانية أو بعضها حب إلى الإنسان قدم على محبة الله ورسوله محبة الجهاد في سبيله فعليه هذا الوعيد الشديد. فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وصفهم بالفسق. ولكن أصل محبة الله ورسوله هذا فرض على الأعيان. فمن لم يحب الله ورسوله ليس بمؤمن. الكافر لا يسأل عندهم أصل محبة والمؤمن عنده أصل محبة ولو كان عاصيا عنده أصل محبة. ولا تزول المحبة إلا إذا زال التوحيد. هي التوحيد من لم يكن عنده أصل محبة فهو مشرك. أي كمالها أن يقدمها على كل شيء كما في حديث أنس الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه البخاري ومسلم. لا يؤمن يعني الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجته من النار. لا يؤمن الإيمان الذي ليس معه عذاب حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتقديم محبة الله على الولد والوالد فرض على العيان. بل إنه يجب أن يقدمها الإنسان على محبة النفس كما ثبت في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا حتى أكون إليك أحب إليك من نفسك. فقال عمر يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر يعني الآن بلغت المحبة الواجبة. ولهما عنه يعني البخاري ومسلم عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما وأن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره، يعني لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من مسيحهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا، وحتى يكره أن يقع في الكفر كما يقذف في النار، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا المراد بالثلاث ما كنا فيه، يعني ثلاث خصال: من وجدت فيه تامة وجد حلاوة الإيمان، لذته وطعمه وبهجته وسروره، من وجدت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان وبهجته ولذته وسروره، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. والحديث فيه دليل على جمع، على تثنية الضمير، ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم مع الضمير المضاف إلى الله. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يجمع بين الضميرين فقال: بئس الخطيب وأنت. اختلف العلماء في هذا، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أحب إليهم ما سواهما، فقيل أن هذا كان أولا، وقال بعضهم أن الخطبة تحتاج إلى توسع وأن هذا اختصر، وقيل غير ذلك. وعلى كل هذا أصح الحديث حديث أنس أصح في الصحيحين، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا. محبة الله تستلزم الطاعة، محبة الله ورسوله تستلزم طاعة الله ورسوله، فإذا لم يطع الله ورسوله فإنه يكون كاذبا في دعوه، وإذا نقصت الطاعة نقصت المحبة. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسوله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سمى هذه الآية المحنة، آية المحنة، امتحن الله قوما ادعوا محبة الله، فالدليل على محبة الله اتباع الرسول والطاعة، فمن كان متبعا مطيعا فهو صادق في محبته، ومن كان عاصيا مخالفا ليس بصادق، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا محبة الله ورسوله تستلزم طاعة الله ورسوله، وتستلزم محبة الأنبياء والصالحين. ولهذا الخصة الثانية: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه مستلزمات محبة الله ورسوله، تستلزمها محبة الله ورسوله. أن يحب المرء لا يحب إلا الله، يحب الشخص ليس لا لأنه بينه نسب أو معاملة دنيوية أو غير ذلك، وإنما يحبه لأنه مستقيم على طاعته، لأنه مؤمن، لأنه ولي لله، لأنه متقي، لأنه مستقيم على طاعة الله، لا يحبه إلا من أجل ذلك. هذا من الخصال التي يجد بحلاوة الإيمان، يحبه ولو كان بعيدا، ولو كان عجميا، ولو كان في المشرق وأنت في المغرب، ولو لم يكن بينه نسب ولا علاقة، تحبه لأجل الله، هذه من الخصال. أما إذا كان يحبه لأجل النسب هذا معروف، أو لأجل المشاركة بينه وبين عمل، هذا لأمور أخرى. والخصال الثانية: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، أيضا هذه من مستلزمات محبة الله. محبة الله ورسوله هي الأصل، والثانية والثالثة تستلزمهما محبة الله ورسوله، أنك من عود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله، يعني أن يحب يعني ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، وأبغض في الله يبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم، ووالى في الله يوالي الناس لله، يوالي المؤمنين ووالى في الله وعاد في الله، يعني يوالي المؤمنين ويعادي الكفار والفساق والعصاة، فالكفار يعاديهم معادة كاملة، والفساق والعصاة يعاديهم قد ما فيهم من المعاصي. فإنما تنال ولاية الله بذلك، الولاية بالفتح على الأرجح هي المحبة والنصرة، أما بكسر الولاية فهي الإمارة، الولاية الإمارة، والولاية بالفتح المحبة والنصرة. من أحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال محبة الله بهذا، بالحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعادة في الله، لأنها من مستلزمات محبة الله ورسوله. ولهذا قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله وولى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله ونصرته ومحبته بهذه الأمور الأربعة، لأنها من مستلزمات محبة الله ورسوله. ثم قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ليجد الإنسان طعم الإيمان ولذة الإيمان وسروره وبهجته حتى يحب في الله ويبغض في الله ويولي في الله ويعادي في الله ولو كان كثير الصلاة والصيام. ما يجد طعم الإيمان إذا كان ما يحب في الله ويبغض في الله ويولي في الله ويعادي في الله، فلا يجد طعم الإيمان ولا ينفع كثرة الصلاة والصوم. إن المحبة محبة الله ورسوله إذا استقرت في القلب تبعث الإنسان على الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، وهي الأصل. ولهذا قال ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويعلي في الله ويعلي في الله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء، رواه ابن جرير. قال ابن عباس: صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني محبة الناس صارت على أمر الدنيا. هذا قال في زمانه في القرن الأول ابن عباس، والأمر لا يزداد إلا شدة بعد ذلك. وصارت مؤاخاة الناس في الأزمنة المتأخرة على الشرك والبدع والفسوق والمعاصي والملاهي والخمور. إذا كانت في الصدر الأول مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ففي العصور المتأخرة مؤاخاة كثير من الناس على البدع والفسوق والشرك والمعاصي، كما هو الواقع الآن من الفسقة والعصاة الذين يوالي بعضهم بعضا على ما هم عليه من البدع والفسوق. والمراد الأغلب، وإلا فإن أهل الإيمان ومحبة الله ورسوله لابد من استمرارهم، وهم موجودون في كل زمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف حتى أتي أمر الله تبارك وتعالى. لكن هذه الطائفة تقل في بعض الأزمنة وتكثر. المراد الأغلب، وصار عامة مؤاخاة الناس المراد جميع الناس، المراد الأغلب. الزمان الأول في الصحابة القرن الأول هو خير القرون، ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث، ثم بعد ذلك كثرة الشرور. فالقرون الثلاثة الخير فيها أغلب، والإسلام عزيز قائم والجهاد قائم، ثم بعد القرون الثلاثة ضعف الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. تقطعت بهم الأسباب، انقطعت المودة اللي بينهم. والمعنى أن الذين يتوادون على الدنيا أو على المعاصي يوم القيامة تنقطع هذه المحبة وتخونهم أحوج ما كانوا إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تبرأ المتبوعين من التابعين، فالسادة والكبراء الذين يتبعهم الضعفاء على الشرك والبدع والمعاصي الدنيا تبرأوا منهم يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتمنى التابعون وهم الفقراء، تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى حتى يتبرأوا من متبوعهم كما تبرأوا منهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن ما ينفع. ولهذا قال الله سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التابعون المتبوعون كلهم في النار، لكن حسرة، هذا حسرة، نسأل الله السلامة والعافية. بل إنهم في يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لنا الثبات على دينه والاستقامة حتى الموت. نعم. سم عبد الرحمن. سم. نعم. لا، المودة في القلب، كونك تظهر اللين والمعاملة هذا ما يلزم منها المودة. المودة في القلب، لكن هذا إذا كان في مصلحة للدعوة لا بأس، يعني تخاطبهم باللين، كان في مصلحة للدعوة تزور العاصي تدعوه باللين والرفق، هذا مطلوب. حتى الكافر يزار ويدعى إلى الإسلام كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه وأبا طالب، وكما زار اليهودي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. نعم. ومن أسئلة تخذ من الله أندادا يحبونه كحب الله. نعم. قال أحسن لك: الثانية تفسير آية براءة. اتخذوا أحبارا وربانا وربانا من الله. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، يعني تقديم محبة الرسول، هذا هو الكمال، فإن قدم شيئا منها على محبة الله ورسوله كان عاصيا. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام إلا إذا كان مشركا، إذا فعل الشرك. نعم. وإلا يكون نفي الإيمان يدل على أنه ترك واجبا، واجبة الإيمان. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، لا شك الإيمان له حلاوة، يساعد أن الإيمان له حلاوة. نعم. نعم، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، صحيح، يجدها من تحققت فيه الصفات، وقد لا يجدها من تخلفت. نعم. قال السادس أعمال القلب: من كان الله ورسوله حب إليه ما سواهما، ومن حب الورى لا يحبه الله، وليكره أن يعود في الكفر، بعدين قدر الله منه. إذا حقت فيه هذه الخصال وجدها، وإن تخلفت لم يجدها. نعم. قال السادس أعمال القلب الأربع التي لا تنال، التي لا تنال ولاية الله إلا بها. إيش أعمال القلب؟ أعمال القلب الأربع الذي ذكر في الحديث: ما أحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعاد في الله. هذه الأربع: أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله. هذه أعمال القلوب الأربع. نعم. قال أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. لا شك. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم، فهم الواقع، يعني العلماء يفهمون الواقع، يعرفون حال الناس، وهذا في رد على من قال إن العلماء ما يعلمون الواقع، وأنهم يتكلمون في أحكام فقهية ويفتون فتاوي ما تنزل على الواقع. الواقع في شيء وهم في شيء، هذا غلط. ابن عباس فهم الواقع، قال صارت عامة مؤاخاتنا على أمر الدنيا، يعيش بينهم، كيف ما يعرف الواقع؟ ما يتكلم إلا على شيء ينزل على الواقع، كيف يتكلم وما يعرف الواقع؟ العلماء يعلمون الواقع، فقهاء في الشريعة وفقهاء الواقع. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فله الأول ما تدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعلمه بالواقع، يعرف واقعهم حاله حتى تكون الدعوة موافقة لحاله، يعلم أنهم أهل الكتاب، هل جدل استعد المناظرة، ليسوا وثنيين، ليسوا أميين ما عندهم علم، لا عندهم علم، هل جدل استعد المناظرة، هذا معرفة الواقع. وقال ابن عباس: قصرت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، هذا معرفة الواقع. بعض الناس في شنشنة، بعض الناس يرمي العلماء بأنهم لا يعلمون الواقع، ولا يعرفون إلا يتكلموا بالحيض والنفاس، ولا يعرفون الواقع، ما يعرفون واقع الناس. هذه تهمة، المقصود منها التنفير من أهل العلم. قال الثامنة تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. نعم، وأن الأسباب هي المودة. نعم. التاسعة أنا من المشركين من يحب الله حبا شديدا. ولكن حبه لله يعني ليس خالصا، بل معه محبة شركي، محبة لغير الله فلا تفيده، ليس المحبة خالصة بل معها غيرها. نعم. التاسعة العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. نعم، الثمانية التي ذكرت في الآية: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أشياء. نعم. ليس الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. نعم. وأنه فاسق، تربص صلاة الله بأمره فالله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق. نعم. حسن عليك. الحادية عشرة أنا من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، من اتخذ ندا مع الله يساوي محبته محبة الله فهو مشرك خارج من بالله. نعم. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الحديث. نعم، لما سألنا الحديث المسؤول سأل عن أعظم الذنب قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم. حسن عليك. قال. نعم. باب قول الله تعالى: بارك الله فيك. سمع. نعم.